عايزك تتخلص من نقطة مهمة جدا، الثقب ده، الثقب الواسع او في سفينتك ده، اللي هو المنطق التبريري، اللي هو الدفاع عن النفس، اللي هو ان لكل علة مبررات. كل ما اقول لك على عيب فيك تقول ما اصل انا عشان كده، او تدافع. اسوأ شيء انك تدافع عن نفسك. بقول لك كتير صدق الناس، يعني اللي يقولوا عنك بخيل صدق ان انت بخيل، اللي يقولوا عنك ان انت جبان صدق، اللي يقولوا عنك ان انت بتتكلم كتير صدق، اللي يقولوا عنك ان انت متكبر صدق. صدق صدق الناس وابدأ عالج العيوب دي. الإمام الذهبي الجملة المشهورة اللي بنكررها دايما اللي بيقول ايه، وعلامة المخلص الذي قد يحب الشهرة وهو لا يشعر انه اذا اتهم لم يحرد ولم يبرئ نفسه بل اساء الظن بها وقال اللهم اغفر لي ما اعلم وما لا اعلم وما انت به اعلم. احيانا يجي ناس يقول لك على فكرة بقى انت بتحب الشهر، انت عايز تبقى مشهور وتعمل ترند. انا بقول عن نفسي كده والله العظيم ابدا، واقسم بربنا ابدا، لا عايز اشوف حد ولا عايز اعرف حد ولا عايز حد يعرفني. يقول لك لا خلاص انا اصدق. يبقى في علة انا مش شايفها، فابدأ بقى اصلح في نفسي واقول هل انا بحب الخلوة ولا بحب لقاء الناس، هل انا بأتنس بالله وبالقرآن وبالذكر ولا بأتنس بالكلام مع الناس والتواصل على الواتس وعلى الفيس وعلى التويتر وعلى وعلى وعلى وعلى، انا بحب ايه. ابدأ عالج الخرم الخطير ده. اعرف عيوبك، قلنا تعرف عيوبك من ثلاث حاجات، صديق امين ناصح امين، صديق صادق ناصح امين، اثنين شيخ ذو بصيرة نافذة يأمرك وينهاك وله هيبة في قلبك، ثلاثة اعداؤك. تعرف عيوبك من الثلاثة دول، صديق وده بقى نادر وشيخ بقى عندر، ما فضلش غير الاعداء اللي بيتكلموا ويقولوا لك انت فيك وفيك وفيك، وانت بتقول معقولة انا في كل ده. ابدأ اعالج العيوب دي. لا تهمل عيبا، كل اللي يقولوه ابدأ عالجه. ثلاثة لا تبقي خطأ، كل ابن آدم خطأ. طب اعمل ايه في الاخطاء دي؟ التوبة والاصلاح والاعتذار، الرجوع اليه اصلاحا كما رجعت اليه اعتذارا. دي في منزلة الانابة، اول نقطة في منزلة الانابة، انك ما يكفيش الاعتذار، لازم تصلح غلطتك، صلح اخطائك واستفيد. يعني هي دي قضية ان اسوأ انسان اللي ما يستفدش من اخطائه. لما تغلط استفيد من اخطائك، استفيد منها وتعلم منها عشان ما تكررهاش ثاني. أربعة لا تنس شيئا مما تحتاجه، لا تنس مما تحتاجه شيئا. أنا وأنا رايح لربنا محتاج إيه؟ سبحان الله العظيم، وقفت على قبر أخ قريبا، وفي الكلمة اللي بعد الدفن وانا بقول للناس كده قول النبي صلى الله عليه وسلم، اخواني

اللي هو يعني عارف الهوى مزاجي اكل الحاجة الفلانية، مزاجي اروح المكان الفلاني، مزاجي اعملها بالطريقة الفلانية. هي دي مشكلة هوى النفس. العلاج ببساطة علمها التحليق تكره الإسفاف، علمها العز تأنف من الذل، علمها الطاعات تأنف من المعصية. عايز اقول لك حاجة حلوة قوي، احلى حاجة في الدنيا كلها ان مفيش، مش عارف تتقال ازاي دي، اجمل من ربنا اسمه الجميل، له الجمال كله والكمال كله والعظمة كلها فهو له. حلوة دي. خلي هواك الله. انا عايز ربنا بحبه، عايز ربنا يحبني. زي ما قلنا كده، ايه اللي يرضيك يا رب، ايه اللي يعجبك يا رب انا اعمله. خلي هواك ده، لن يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. هي دي النقطة الاولية عشان تتخلص من النفس والهوى، ان نفسك دي تبيعها لربنا. ان الله اشترى من المؤمنين ايه؟ انفسهم. بيعها، ما يبقاش معاك نفس. ايه الدليل على ان معاكش نفس؟ لو حد شتمك ولا ضربك ولا زعلك ولا زقك ولا عمل فيك حاجة ما تزعلش، لان دي بتاع ربنا مش بتاعتي، ربنا اللي يدافع عنها. لو لقيت نفسك بتزعل عشان نفسك وتتأثر عشان نفسك وتعز عليك نفسك، ويبقى نفسك معاك، ربنا ما قابلهاش، لم يقبل منك نفسك اللي انت بعتها له. دي مشكلة كبيرة. يبقى ازاي اتخلص من عقبة النفس والهوى؟ ان انا ابيع نفسي لله، ما تبقاش معايا، ما تبقاش ملكي، لا اغضب لها ولا اسعى لها. زي ما قال الاحنف ابن قيس، وهل هناك شر من نفسي حتى اعطيها شهوتها؟ اعتبرها انها عدو، اعتبرها انها امارة بالسوء، اعتبرها انها عقبة بينك وبين ربنا. خلص من هواك، خالف هواك. نفسك تقول لك ننام، قول طب هنقف نصلي ركعتين. نفسك تقول انا اكلت، طب نصوم النهاردة، نأجل الاكل ساعتين. نفسك تقول لك امسك التليفون، قول طب نمسك المصحف. وقد اجمع العلماء على ان النفس لا تعطى مناها حتى تصل الى مولاها، وأنها لا تصل إلى مولاها حتى تكون صحيحة سليمة، وأنها لا تكون صحيحة سليمة حتى يكون داؤها هو دواها. داؤك هواك، ودواؤك مخالفة هواك. خلص الكلام. العدو الثاني الشيطان. وربنا ذكر في القرآن في 13 موضع في القرآن التنبيه على عداوة الشيطان والأمر باتخاذه عدوا. إن الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا. أنا بزعل من ولادي لو حد عدوي وهم يصحبوه، صح ولا لا؟ أي حد أنا بحبه وبعدين شايفه بيصاحب عدوي وماشي مع عدوي بيحب عدوي، انا اعاديه. فلما ربنا يبقى عادى ابليس من اجلك

ارقوا بالمدارج آمنين إلى الفردوس حيث هناك نحيا جوار المصطفى والمرسلين.